الأدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 92. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السير إذا دفع من عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله، هو الإمام البخاري رحمه الله، فجوة أو فجوة متسع، والجمع فجوات. قال: فجوة متسع، والجمع فجوات وفجاء، فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فراغ. طيب، قال: باب السير إذا دفع من عرفة، أي صفته، صفة الدفع. الدفع يعني التحرك والمشي والسير، كيف يدفع من عرفة، يعني صفة سيره عليه الصلاة والسلام حين انصرافه من عرفة متوجها إلى المزدلفة. الحديث هنا عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو عروة بن الزبير بن العوام، أبو الصحابي الكريم رضي الله عنه، وعروته من فقهاء التابعين. قال: سئل أسامة، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: سئل أسامة وأنا جالس. كلام هنا لعروة، يقول: سئل أسامة وأنا جالس، وفي رواية: وأنا شاهد، وفي رواية: قال: سألت أسامة بن زيد، يعني هو الذي سأل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، وقال في رواية: حين دفع من عرف. قال: كان يسير العنق. قال: العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، يعني السير عند العرب له درجات، يعني في السرعة، لعل مر بنا في الأحاديث قبل ذلك الخضب والرمل والهرولة، فهنا يعني من درجات سرعة السير العنق، كأنهم درجات في السرعة عديدة، كل درجة لها اسم. قال: العنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال: في المشارق، هذا من معاجم اللغة التي تشرح ألفاظ الحديث، قال: هو سير سهل في سرعة، سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع. وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق الدابة، المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي الفائق، كل هذه من كتب اللغة والمعاجم، قال: وفي الفائق: العنق الخطو الفسيح، العنق الخطو الفسيح. قال: وانتصب العنق، يعني وانتصب كلمة العنق هنا جاءت منصوبة في الحديث، يعني ممكن لو على الحكاية نقول العنق، أو نقول وانتصب العنق، يعني جاء منصوبا على المصدر المؤكد من لفظ الفعل، على المصدر المؤكد أو المؤكد من لفظ الفعل، هو المفعول المطلق، يعني الذي يفيد التوكيد، المصدر الذي يفيد التوكيد، مرات يكون بلفظ الفعل ومرات يكون بمعناه، يعني فهنا يسير العنق، يعني زي ما تقول يسير سيرا، وهنا يقول يسير العنق، فهنا العنق هو نوع من السير. قال فإذا وجد فجوة نص أي أسرع. قال أبو عبيدة النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ومنه نصصت الشيء رفعته ثم استعمل في ضرب سريع من السير. النص هذا هو إيه؟ يعني غاية المشي أو أقصى سرعة في المشي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق وهو سير سهل في سرعة أو بخطوات فسيحة، وهنا طبعا كان السير على الدواب، يعني ليس المقصود على الأقدام، هنا كان يدفع من عرفة إلى مزدلفة على الدواب، فكان سرعة السير كانت عنقا. فإذا وجد فجوة كما سيأتي شرحه، يعني فجوة يعني مكانا متسعا، مكانا متسعا، نص يعني أسرع بالدابة على غاية سرعة المشي. طيب قال هشام وهو الراوي ابن عروة راوي الحديث، إلى أن قال يعني ذكر بعض أسانيد الحديث وألفاظه، إلى أن قال قال ابن خزيمة رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة أنه قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا، يعني أتى المزدلفة، قال أنه محمول على حال الزحام دون غيره، لأنه إيه كان يسير العنق، فالعنق هذا يعني دابة لا تتمكن فيه من رفع يدها يعني بحيث يرى ذلك، لكن النص يعني يحصل فيه هذا. فقال الحديث الذي فيه عن أسامة يعني أن دابة لم ترفع يدها، يقصد يعني أصل السير أنه كان يسير العنق يعني، لكن يعني الروايات يفسر بعضها بعضا، فهذا يوضح أنه لم يقصد إيه تلك الأحيان التي حصلت فيها فجوة فنصت الدابة وأسرع. وجاء عن ابن عباس عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف، قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا، جمعا اللي هي المزدلفة. وهذا سيأتينا بعد قليل يعني الباب اللي هو باب رقم 94 اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع والإيجاف هو السير السريع. فهنا يعني يحمل هذا على أنه قوله عليه الصلاة والسلام أن البر ليس بالإيضاع أو بالإيجاف أو كذا، وأن ناقته لم تسرع، أن المقصود بهذا وقت الزحام، لكن إذا حصلت فجوات ووجد مكان متسع من غير مزاحمة لأحد فلا مانع من الإسراع حينئذ. فهذه الخلاصة يعني. فقال إلى أن قال في آخر كلامه قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزحام، يعني الإسراع يحتاج إليه حتى يدرك صلاة يعني المغرب والعشاء في المزدلفة. فيقول إذا حصلت زحمة يعني يسير ببطء من غير مزاحمة، فإذا وجد متسعا أسرع. قال وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قوله فجوة في الحديث فإذا وجد فجوة النص، قال الفجوة المكان المتسع. بعدين ذكر قول أبي عبد الله والإمام البخاري رحمه الله قال فجوة متسع والجمع فجوات وفجاء بكسر الفاء والمد، يعني همزة بعد الألف الهمزة الممدودة يعني التي الألف الممدودة التي بعدها همزة. قال وكذلك لكوة ولكاب ركوة ولكاب يعني مثل فجوة وفجاء يعني هي على وزن ركوة ولكاء فلكاء جمع ركوة والركوة يعني وعاء يصب منه الماء يعني. طيب ثم قال مناص ليس حين فراق أي هرب أي تفسير قوله تعالى ولا تحين مناص ولا تحين مناص يعني ليس الحين حين مناص هذا معنى الآية يعني ليس الوقت وقت هرب أو ليس الحال حال هرب ولا تحين يعني وليس لا تحين يعني وليس الحين حين مناص هذا معنى يعني والمناص هو الهرب أو الفرار. قال وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله نص يعني مناسبة تفسير كلمة مناص قال الحافظ ابن حجر لتعلقها بكلمة نص في الحديث. قال ولا تعلق له به إلا لدفع الوهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر وإلا فما فمادة نص غير مادة ناص. قال أبو عبيدة في المجاز المناص مصدر من قوله ناص يا موسى يقول نص نصا غير ناص مناصا يعني هذا بهذا. لكن في الحقيقة يعني أيضا يمكن أن يقال يعني بينهما تعرفون يعني هناك الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير يعني فمن جهة الاشتقاق الكبير يعني من حيث الاشتراك يعني في أكثر الحروف ونحو ذلك يعني هناك نوع من الارتباط نوع من الارتباط في المعنى لأن المناص معناه الهرب والفرار والنص هو الإسراع يعني فيكون هناك دائما رابط معنوي يعني لا مانع أن يكون الإمام البخاري رحمه الله أيضا أراد الإشارة إلى هذا الرابط المعنوي يعني أيضا بين وإن لم يكن يعني اشتقاقا صغيرا يعني نفس المادة يعني أبي نص نون صاد صاد والثانية ناص نون ألف صاد لكن بينهما ارتباط يعني لأن النص هو الإسراع في المشي والمناص هو الهرب والفرار وفي إسراع أيضا. في الفقه يعني ما علاقة هذا في قول الفقهاء نص على كذا وعلى هذا؟ يعني نعم استعمال النص يعني في كلام الفقهاء يعني معنى التصريح بالشيء و يعني هذا استعمال آخر. منه نصوص القرآن ونصوص السنة يعني المواضع التي فيها آية أو فيها حديث يعني فهذه فيها نص من الكتاب أو من السنة يعني ليست مستنبطة من معاني عامة أو مقيسة على غيرها أو كذا ويأتي أيضا في كلام الفقهاء نص فلان نص الإمام فلان على كذا يعني صرح به وهذا باب كبير في الأصول اللي هو موضوع النص والظاهر. قال قوله باب الباب الثالث والتسعون قال باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله أو الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. هنا طريقة الإمام البخاري رحمه الله في أبواب الحج أنه إيه يسير خطوة خطوة، يعني مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الوقوف بعرفة وما يتعلق به، وبعدين عقد بابا للسير من عرفة إلى المزدلفة، ولأن هذا الباب هو في الطريق، يعني الطريق الذي سلكه من عرفة إلى المزدلفة، وأحداث يعني السير في الطريق لسه ما وصل يعني إلى المزدلفة، ما زال الحديث عن سير النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة متوجها إلى المزدلفة. فيذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في أثناء هذا الطريق، أنه صار في شعب معين، والشعب هو طريق بين جبلين، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم شعبا معينا في توجهه من عرفة إلى المزدلفة، سماه الشعب الأيسر، فسلك طريقا معينا، وأنه توقف في أثناء هذا الطريق عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته ثم توضأ، لكن لم يصلي المغرب في الطريق. لما قال له أسامة رضي الله عنه، أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركب خلفه على البعير إلى وهو متوجه إلى جمع، يعني اللي هي مزدلفة. وبعدين قال ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني صبيحة المزدلفة. الفضل هو ابن العباس رضي الله عنهما، هو الذي كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قالت علماء السيرة يجمعون كل من ردف النبي صلى الله عليه وسلم ركب خلفه على الدابة يحصونهم ويذكرون المواضع التي ركبوا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أسامة ركب إلى غداة جمع، وبعدين بعد ذلك كان الفضل رضي الله عنهما. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام توقف في هذا الشعب يعني قضى حاجته بالا وتوضأ، ولكن لم يصلي، قال الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة حتى نصل إلى المزدلفة. ثم لما وصل إلى المزدلفة صلى هناك المغرب والعشاء. سيأتي هنا يعني في الشرح أن بعض الأمراء من بني أمية بعد ذلك يعني صار الأمراء يتوقفون في الموضع الذي توقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يتوضؤون ويصلون في هذا المكان. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر عليه، وغيره من الصحابة كانوا ينكرون عليه. ذكر أن عكرمة قال اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى. نزل في هذا الموضع شباب وقلت اتخذون فيه الصلاة، كانوا ينكرون على الصلاة في المزدلفة، تصلون المزدلفة وتصلون هناك المغرب والعشاء. فهنا يقول باب النزول بين عرفة وجمع، أي لقضاء الحاجة ونحوها. قال وليس من المناسك، يعني ليس التوقف هنا من مناسك الحج، يعني مما يسنى وكذا، يعني هو موضع وافق أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج فيه يعني إلى قضاء حاجته وكذا، فتوقف وقضى حاجته في هذا الموضع، ولما قضى حاجته توضأ، لكن ليس هذا من مناسك الحج. ثم قال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال وروايته عن موسى بن عقبة من روايات الأقران، خذنا في درس المصطلح رواية الأقران، فقال هنا يحيى بن سعيد يروي عن موسى بن عقبة وهما هي من رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران. وقد حمله موسى عن كريب مولى ابن عباس فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. قال حيث أفاض وفي رواية حين أفاض وبعدين قال نكتة يعني فائدة نكتة بمعنى فائدة في حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع الحركات أيضا الثلاث يعني إذا اللغات الستة اللي هي حيث وحيث وحيث وحوث وحوث وحوث كله يعني ممكن بدل الياء تضع واو والحركات الثلاث أو بالياء مع الحركات الثلاث كلها. نعم يعني أو ياء بعدين ثو ثا في يعني تقول حيث حيث حيث حيث بعدين بالواو تقول حوث حوث حوث هذه كلها بمعنى واحد يعني. هل دي محكومة بوضع في الإعراب ولا لا هي مبنية يعني في كل الأحوال مبنية بغض النظر عن موقعها في الجملة يعني تكون مبنية في محل نصب على الظرفية لكن اللغة التي في القرآن الكريم ومن حيث خرجت فهو اللي دائما تأتي مبنية على الضم وبالياء قال مال إلى الشعب عن قريب أنه قرب المزدلفة وأردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في كونه يقضي حاجته بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلي إلا بالمزدلفة. ذكرنا من قبل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له مذهب يعني كان يخالفه فيه بقية الصحابة يعني ولا يوافقونه عليه أنه كان يتتبع المواضع التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي كل تحركات النبي عليه الصلاة والسلام الطرق التي سار فيها ومتى ما وقف في موضع مثلا فقضى حاجته أو في موضع فتوضأ أو في موضع فنام فكان يحفظ هذه المواضع ويحافظ عليها يعني في سفر مكة إلى المدينة كل موضع النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا الموضع مثلا فتوضأ وهذا الموضع وقف عنده فصلى وهذا الموضع وقف عنده فنام فكان يتتبع ذلك يعني ويرى يعني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذا يعني من سنن العادات وأنه يعني مما توافق يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عن قصد أو لغرض التشريع وكذا يعني هذا موضع وافق أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني احتاج فيه إلى راحة أو فنام أو حضر وقت صلاة فصلى أو كذا يعني ليس أن هذا يعني ليس مما يؤجر الإنسان يعني إذا تأسى فيه أو كذا لكن ابن عمر رضي الله عنه كان له مذهب يعني فيها كان أشد الصحابة يعني تحريا لهذه المواضع فهنا لما كان ينطلق من عرفة إلى مزدلفة يتوقف في نفس الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فبال وتوضأ يقش فيه ويقتدي يعني رضي الله عنه فكان ابن عمر يقتدي في هذا فكان يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلي إلا بالمزدلف وقوله فينتفض أن يستجمر ينتفض أن يستجمر وهذا يعني استجمار أو الاستنجاء وبعد قضاء الحاجة الاستجمار له بالأحجار والاستنجاء بالماء وأحيانا يعني يطلق الاستنجاء على كلاهما ثم ذكر رواية أخرى عن سعيد بن جبير قال دفعت مع ابن عمر من عرفة حتى إذا وازينا الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب يعني بعد ذلك صار هذا الشعب الذي قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه حاجته صار الخلفاء بعد ذلك يتوقفون عنده ويصلون فيه المغرب بينما السنة هي صلاة المغرب في المزدلفة المقصود هنا خلفاء بني أمية يعني بعد الخلفاء الراشدين الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب، دخله ابن عمر فتنفض فيه ثم توضأ وكبر، فانطلق حتى جاء جمعا فأقام فصلى المغرب، فلما سلم قال الصلاة ثم صلى العشاء. وذكر أيضا رواية أخرى عن عطاء قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فأهراق الماء ثم توضأ. قال وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون المغرب عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء، كانوا يصلون المغرب في هذا المكان في الطريق بين عرفة ومزدلفة قبل دخول وقت العشاء، وهو خلاف السنة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، وقع عند مسلم عن قريب قال لما أتى الشعب الذي ينزله الأمراء، وعن قريب قال الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، يعني كأنه اشتهر هذا في زمن التابعين وصار هذا الشعب يتوقف فيه الخلفاء والأمراء ويصلون فيه المغرب في هذا المكان. والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث بنو أمية، فلم يوافقهم ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك، وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك. روى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة يقول اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى، وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك. وكان جابر رضي الله عنه يقول لا صلاة إلا بجمع، يعني في المزدلفة، يعني المغرب لا تصلى في الطريق إلى المزدلفة وإنما تصلى بعد الوصول إلى المزدلفة، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ونقل عن الكوفيين وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة، ذهب الكوفيون وابن القاسم صاحب مالك أن من صلى المغرب قبل الوصول إلى المزدلفة وجب عليه إعادتها إذا وصل إلى المزدلفة. وعن أحمد إن صلى أجزأه، وهو قول أبي يوسف والجمهور، عن أحمد أنه إذا صلى قبل الوصول إلى المزدلفة يعني خالف السنة ولكن تجزئه الصلاة ولا يعيدها. بعدين ذكر يعني محمد ابن أبي حرملة قال هو المدني، وبعدين ذكر أن الإسناد من شيخ قتيبة إلى آخره كلهم مدني. قوله ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ركبت وراءه، وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة. الذي ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال ومحله إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة يعني كانت الدابة تقوى على حمل راكبين فوقها يعني، وارتداف أهل الفضل ويعد ذلك من إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه. يعني الركوب يعني هنا أسامة لما ردف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا من إكرام يعني من التأدب يعني والإكرام ليس من سوء الأدب يعني أنه يركب مع النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الفضل ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصببت عليه الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الطريق بين عرفة ومزدلفة، توقف في الشعب وقضى حاجته، فصب عليه أسامة رضي الله عنه الوضوء يعني ليتوضأ. والوضوء بفتح الواو هو الماء، يعني قال الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، غير الوضوء اللي هو فعل الوضوء نفسه، غسل الأعضاء يسمى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا يسمى الوضوء، والماء الذي يفعل به ذلك يستخدم به يسمى الوضوء. قال ويؤخذ منه من فوائد الحديث الاستعانة في الوضوء، أن أسامة كان يصب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وللفقهاء فيها تفصيل في مسألة الاستعانة بالغير في الوضوء، لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا أو في صبه على المتوضئ، أو مباشرة غسل أعضائه، يعني استعانة بآخر في الوضوء على درجة، استعانة به في إحضار الماء، استعانة به في صب الماء على المتوضئ، يعني يمسك الوعاء ويصب، والثالثة الاستعانة به في مباشرة غسل أعضائه، الشخص يعني جالس والثاني هو الذي يمسح له يديه بالماء ويباشر يعني غسل أعضائه. قال فالأول جائز، الأول هو إحضار الماء جائز، أن يعينه شخص فيحضر الماء إليه، والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، الثالث مكروه إلا إن كان لعذر، هو أن يباشر غيره غسل أعضائه، الإنسان مثلا يمد يده كده والثاني هو الذي يصب عليها الماء ويمسحها له، فقال هذا مكروه إلا إن كان لعذر، يعني كان مريضا أو ضعيف الجسم ويحتاج إلى مساعدة، يعني تزول الكراهة، لكن إذا كان يعني صحيح الجسم قوي يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه ليس محتاجا إلى مساعدة فيكون إيه مكروه. حتى لو كان الوالد. نعم. حتى لو كان الوالد لأنه لسه ما كمل شرح يعني ثاني. لأن طبعاً يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من مقام الوالد، فلو كان هذا يعني لو كان هذا في فضل أو خير أو كذا لكان الصحابة يتنافسون يعني على يعني مباشرة غسل مثلاً يد النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فلما لم يفعلوا هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغسل بنفسه يعني كان فقط يعني كانوا يساعدون صب الماء فقط لكن يعني ليس بمباشرة الغسل أو كذا. لو كان هذا يشرع الوالد ولا لأي أحد لكان الأولى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واختلف في الثاني اللي هو مسألة صب الماء، الاستعانة بشخص في صب الماء، اختلف فيه يعني هل يكره أو لا يكره يعني. قال والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى، الأصح أنه لا يكره ولكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى هذا يعني درجة تعرفون الأحكام الخمسة اللي هي عندنا الواجب اللي هو ما أمر به الشرع على وجه الحتم أو الإلزام، وعندنا المستحب اللي هو ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم يعني من غير إلزام، وما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، والمستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، والمباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، والمكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، والحرام هو إيه أو المحرم هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم. هذه طريقة يعني في التعريف. بعض الفقهاء يقول يعني الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح ما لا يساب ولا يعاقب فاعله ولا تاركه إلى آخره، يعني المكروه ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمحرم ما يساب تاركه ويعاقب فاعله. لكن الطريقة الأولى أصح يعني اللي هي ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم أو يكون واجبا إلى آخره. بالنسبة لخلاف الأولى قالوا هذه درجة يعني تأتي بين يعني بين المباح والمكروه، يعني أقل من المكروه، يعني في درجة المكروه ودرجة المباح وبينهما درجة خلاف الأولى، وخلاف الأولى هو يعني الشيء الذي لم يطلب الشارع تركه حتى ولو يعني الشيء الذي طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم هذا نسميه إيه المكروه صحيح، لكن ترك المستحب هو الذي يسمى خلاف الأولى، يعني هو شيء الشرع طلب منا أن نفعله لا على وجه الحق. طيب من لم يفعله نقول هذا خلاف الأولى، يعني هي بين الإباحة وبين الكراهة بس أقل من المكروه، المكروه الشرع طلب تركه لكن هذا لم يطلب الشرع تركه، لكن هي يعني طلب فعل ضده يعني أو فعل مقابله، فمن ترك أن يفعل ضده أو مقابله فيكون هذا خلاف الحكم. فهنا قول الحافظ ابن حجر يقول في مسألة صب الماء على الشخص اللي يتوضأ، اختلفوا هل يكره أو لا يكره، قالوا الصواب أنه لا يكره ولكنه خلاف الأودى. فأما وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي إشكال كيف هو خلاف الأولى وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أن صب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل خلاف الأولى؟ قال فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة. يعني حتى المكروهات، يعني مرات النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أمته عن شيء ثم يفعله في بعض الأحيان، فوقت أن فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل النهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، النهي عن البول قائما ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، فهذه الأشياء في حق الأمة مكروهة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل المكروه؟ فنقول هو في حق الأمة مكروه، لكن عندما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المرات التي فعلها فإنه فعلها لبيان الجواز وأنه لا إثم في فعلها، وأن النهي يعني أن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة، فهو عليه الصلاة والسلام فعلها تشريعا، لأنه يشرع للأمة، الشارع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشرع لأمته بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فهو يشرع يعني يشرع لأمته أو يشرع لأمته بالقول وبالفعل، فإذا فعل ذلك على سبيل التشريع للأمة لا يكون مكروها في حقه بل يكون مهجورا عليه، لأنه من باب البيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام للأمة بفعله، فهو في حقه عندما فعله للتشريع للأمة فلا يكون مكروها في حقه، لكن في حق الأمة يكون مكروها. فنفس الشيء هنا يقول يعني صب الماء على الآخر ليتوضأ هو يعني خلاف الأولى، لكن فعله النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة. يقول أول احتمال الآخر هو للضرورة، يعني لاحتياجه إلى ذلك مثلا، يعني فيكون يعني خلاف الأولى إلا إذا احتاج إليه، فيكون مباح. بعد نتكلم عن كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا، هو أطال فيها الكلام يعني بس ممكن نلخص إن شاء الله ما ذكره. في بعض الروايات قال لم يسبغ الوضوء، لم يسبغ الوضوء، فهو وضوء خفيف يعني خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته عليه الصلاة والسلام. وبعدين ذكر الخلاف، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني توضأ مرة ثانية لما وصل إلى المزدلفة، هل توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية عندما وصل إلى المزدلفة؟ وإذا توضأ ثانية فهل هذا لأن وضوءه الأول الخفيف هذا الذي لم يسبغه، هل لأنه انتقض أو لغرض تجديد الوضوء، أو لأن الوضوء الأول يعني لم يكن يعني كاملا بحيث تصح به الصلاة، وإنما يعني فقط بعد أن قضى حاجته يعني على نية أنه سيتوضأ مرة أخرى؟ يعني بعض الشراح قالوا يعني لم يكمل غسل أعضائه يعني وضوءا خفيفا أو لم يسبغ الوضوء، بعضهم فسره أنه لم يغسل يعني جميع أعضائه، ولكن بعد أن بال يعني عليه الصلاة والسلام يعني ربما غسل بعض أعضائه دون بعض، على أساس أنه ينوي أنه إذا وصل إلى المزدلفة أعاد الوضوء مرة أخرى. بعضهم قال الوضوء الأول كان كاملا، لكن لما توضأ في المزدلفة كان هذا يعني لغرض تجديد الوضوء مع كون الأول كان يعني كاملا. وعدم الإسباب على مع كون عادته عليه الصلاة والسلام الإسباب، قالوا ربما لقلة الماء يعني والزحام وضيق المكان ونحو ذلك. والله حتى أتى المزدلفة فصلى، وفي رواية حتى جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، يعني ذكرت أنه لما دا لأن في الشعبي توضأ ولم يسبغ الوضوء، بعدين لما وصل إلى المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام، ثم صلى في المزدلفة المغرب والعشاء. وذكر رواية هنا قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. وفي رواية عند مسلم قال فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا، يعني كأن الإيه يعني لم يعني ينزلوا أمتعتهم عن الدواب وكذا، يعني أول ما وصلوا يعني صلوا المغرب والعشاء وبعدين بدأوا إيه ينزلون الأمتعة عن الدواب ويتهيئون للنوم والراحة وكذا، وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها. وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين، وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع، وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. وقوله في رواية مالك أنه قال يعني قال في رواية مالك ولم يصلي بينهما أي لم يتنفل. وذكر أنه ردف الفضل أي ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب. قال قريب فقلت لأسامة كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن العباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي يعني إلى منى. واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع بمزدلفة، لكنه يعني أجمع الفقهاء على مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في المزدلفة، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك. يعني الحنفية والمالكية يقولون جمع بين المغرب والعشاء إنما هو لأجل النسك ليس لأجل السفر، والفرق أنه يعني من كان من أهل مكة ومن أهل تلك المناطق لا يبعد عن عرفة مسافة السفر، عرفة يعني لا تبعد عن بلده أكثر من 48 ميلا، فإنه إن كان الجمع للنسك يبقى يجمع حتى لو لم يكن مسافرا، إن كان الجمع للسفر كمان لم يكن مسافرا لا يجمع يعني. وأغرب الخطابي فقال فيه دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة، ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. لكن مر بنا يعني أن الجمهور قالوا يعني تجوز وتجزئه، ولكن يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيدها لو صلىها قبل الوصول إلى مزدلفة. في هذه الأيام يصلون جمعا المغرب والعشاء في عرفات، يصعب عليهم لا يصلون إلى مزدلفة حتى الفجر. يعني كما تفضل الدكتور يعني الآن يعني مرات تتأخر وسائل المواصلات جدا يعني، والناس يظلون بعرفة قد لا يغادرونها إلا بعد نصف الليل، وربما أحيانا يكاد الفجر يدخل، فإذا حصل يعني تأخر الوقت جدا يعني غلب على ظنه يصل متأخرا إلى مزدلفة، فلا حرج أن يصلي المغرب والعشاء سواء في عرفة أو في الطريق بين عرفة ومزدلفة. هل تجب عليهم الإعادة؟ لا، الصلاة يعني الذي عليه الجمهور إن شاء الله أنه لا إعادة يعني إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. خالف السنة يعني؟ لا، هو خالف السنة إن كان يعني باختياره هو عنده، يعني إذا كان يغير له على ظنه الطريق سريع وأن يصل إلى مزدلفة مثلا ثلاث ساعة أو ساعتين، إذا يعني من مخالفة السنة أنه يصلي قبل. بس إذا كان يعني غلب على الظن إنه مثلا مش هيوصل مزدلفة إلا الساعة 2 ولا 3 ولا قبل الفجر القليل، ليس من مخالفة السنة إنه يصلي المغرب والعشاء إذا يعني يخشى من فوات الوقت. أنا أذكر شيخ مرة وصلنا الساعة 12. والله مرات كان يعني، بس يمكن الآن يعني حسنوا الطرق شوية وصارت يعني الأوضاع أحسن. بس سابقا كما تفضل الدكتور يعني كان مرات بعض الناس يعني كانت تأتي مسائل يعني لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، يعني أصلا لا يتمكنون من المبيت في مزدلفة يعني حتى ولا قضاء لحظة ولا المرور بها، يعني يطلع عليهم الفجر وهم لسه ما دخلوش حدود مزدلفة. كان يحصل سابقا هذا يعني، فإذا صار الأمر كذلك يعني الواحد يخشى أصلا أن يطلع عليه الفجر وهو لسه ما وصل مزدلفة ولا كذا، يصلي المغرب والعشاء ولو قبل الوصول. بس الآن يعني صار كم المسافة بين عرفة ومزدلفة؟ والله المسافة قليلة كلها يعني أصلا 3 كيلو 4 كيلو كذا يعني. احنا مشيناها وما شعرنا اي مشكله يعني. نعم والله سبحان الله المشي على الاقدام اسرع من اسرع الركوب. الواحد لو مشي على اقدامه مثلا ممكن يوصل في ساعه ولا ساعتين. ساعه حسب يعني بعد مخيمه يعني وكذا. احنا مشينا لكن لو اخذها بالباصات والحافلات ممكن يقعد 7 ساعات 8 ساعات. هذا بطيء يعني هذا صلى الله عليه وسلم.